السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الأكارم، ونستكمل مع حضراتكم سلسلة شرح الأربعين النووية. بالنسبة للحديث الأربعين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. المنكب مكان تجمع العضد مع الكتف، يعني المكان هذا، وضع يده عليه. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا أيضا حديث عظيم الشأن في باب الزهد والتقلل من الدنيا. وابن عمر رضي الله عنه هو خير من طبق هذا الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل ابن عمر ألزم بالأمر الأول، يعني اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بعض الأحيان الناس يروه يمشي في طريق بطريقة غريبة، يمشي في مكان معين بطريقة غريبة، يضع قدمه هنا مرة هنا مرة هنا. فسألوه: لماذا تمشي هكذا؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في هذا المكان ويضع أقدامه، وأنا أضع أقدامي مكان أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أنه رؤية في بعض المواقف أنه يبول بجوار حائط، يبول. فسألوه: لماذا تبول هنا؟ فقال: رأيت رسول الله يبول هنا صلى الله عليه وسلم. يريد أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور المباحة، حتى في الأمور التي لا علاقة لها بالفرضية ولا بالوجوب ولا بالسنية. قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. هذا يستفاد منها يعني جواز أن يضع الإنسان المعلم والمربي يده على رأس المتعلم، على كتفه، على صدره، على كذا، من باب لفت الانتباه. وقال: كن في الدنيا كأنك غريب، يحثه على أن يتقلل من هذه الدنيا. كأنك غريب، كيف يكون الإنسان في غير بلده في الغربة؟ الغريب هو ساكن غير بلده، المسافر يعني. كيف يكون الإنسان في غير بلده في الغربة؟ يعني تمشايد حال، ما بيستكثر، ما بيجمع، ما بيحرس، لأنه مروح ومغادر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو هنا بمعنى بل عابر سبيل، يعني أكثر تخففا وأكثر زهدا من الغريب. ربما الغريب في غربته يأنس في بعض الأوقات، ويعني تطمئن نفسه أنه يستقر سنة سنتين خمسة عشرة، لكن عابر السبيل أحسن الله عليكم. عابر السبيل هذا مراق طريق، فيكون حالك مثل هذا الإنسان. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. انتهى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الآن ابن عمر إيش كان يقول؟ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول، يعني طبق هذا الحديث، وظهر أثر هذا الحديث في حياة ابن عمر إلى آخر حياته. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تؤجل عمل اليوم إلى غد، لا تنتظر، لا لا لا, لا تضع في الحسبان، لا يطول أملك حتى تنتظر الصباح. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، يعني اغتنم صحتك وقم بالطاعات، قم بالواجبات، قم بالفرائض، قم بالسنن، قم بالمستحبات قبل أن يداهمك المرض. وكم من مريض يعني يتمنى أن يجلس مثل هذه الجلسة، كم من مريض حبيس الفراش حبيس البيوت يتمنى أن يأتي إلى المسجد ويصلي جماعة ويستمع لدروس المساجد. ومن حياتك لموتك، ضروري أن يتزود الإنسان من حياته لموته ومن صحته لمرضه. على صعيد يعني شخصي، مريت في فترة بسبب حادث، وكانت سبب كسر رجلي وكذا، جلست ثلاثة أشهر لا أسجد، ما فيش، لا أستطيع السجود. فصرت أتمنى إنه يعني مش عارف، خلص سبحان الله، الإنسان متعود على الصلاة، متعود يلصق جميره في الأرض لله عز وجل، فثلاثة أشهر لا أستطيع السجود. فصرت أتمنى حقيقة واكتيش ربنا سبحانه وتعالى إنه يمن علي بشفاء حتى أستطيع أن أعود إلى الصلاة وإلى المسجد، أسمع أذان المسجد فأتحسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يلهمنا رشدنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.